سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنكرون لوجود الذهن أقاموا دليلين. الدليل الأول تقدم، الدليل الثاني يبتني على مقدمة. وهذه المقدمة قالوا أن العلم من مقولة الكيف النفساني. ليش؟ لأن العلم عبارة عن حصول صور الأشياء في نفس العالم، والأشياء التي تحصل في النفس وتطرأ على النفس تكون من كيفياتها، مثل الفرح والحزن، مثل الانبساط والانقباض، مثل الألم والإصلاح وأمثال ذلك. العلم والجهل من الحالات النفسانية في الإنسان، من مقولة السيف أنت، ابتناء على قاعدة أن الأشياء صورها تحصل لدى الناس الإنسان. من جهة أخرى قالوا أن هذه الصور الحاصلة في النفس هي عين المعلوم مو شيء ثاني. العلم عين المعلوم مو شيء يبان في المعلوم. هاي المقدمة الثانية التي أحضرها. ليش؟ لأن احنا عندنا شيء في الخارج وعندنا صورة الشيء في النفس. العلم لا يطلق على هذا الشيء في الخارج، لا يطلق على زيد وعمر الغضب، وإنما يطلق على هذه الصورة الحاصلة في الله. فالعلم هو عين المعلوم وجد. من هنا قالوا إذا قلنا بالوجود الذهني يلزم انقلاب الأشياء كلها إلى كيف النفساني، والثاني باطل ومحدث. ليش؟ لأن الإنسان عندما يعلم بحقيقة الجوهر، الجسم اللي هو جوهر أو النفس اللي هي جوهر، النفس في الخارج جوهر، عندما نعلم بها بما ان العلم عين المعلوم والمعلوم هو الجوهر مو شيء ثاني، فاذا العلم اللي هو كيف نفساني هو عين المعلوم اللي هو جوهر، فهل الجوهر جوهر من جهه وهم هو كيف نفساني من جهه ثانيه، انقلب الجوهر عن كونه جوهرا وصار عرضا. ليش يعني الكيف النفساني من العربيه؟ كذلك بالنسبة إلى سائر الأشياء الأخرى، الثواب كيف محسوس في الخارج، محس يحصل البصر من ذا كونه كيف محسوسا. إذا علمت به العلم عين المعلوم، العلم من ذا كونه كيف نفساني ومعلوم شنو هو، كيف محسوس مو كيف نفساني، فلازم أن يكون الكيف المحسوس كيف النفس. وهذا الكلب المنتخب الآخرة الصرف الخط من جهة كونه كم، إذا علمت به علمك عين المعلوم هم فارك وهم فارك كيف النفس. تنقلب الأشياء إذا قلنا بالوجود الذهني، تنقلب الأشياء من حقائقها إلى حقيقة الكيف النفساني، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا خلاصة الإشارة. من هنا جاء تساءل الحكماء والمتكلمون شافوا ان الاشكال اشكال قوي ومتين. فكيف يمكن الجواب عليه؟ اللي من جهة هم نقبل بالوجود الذهني وهم نجيب على هذه الشيء. المتكلمون انكروا الوجود يعني بعض منهم بلو ما عدنا وجود ذهني. اذا يسألون اذا تقولون ما عدنا وجود ذهني لعد العلم شنو؟ لا شك ان كل انسان يدرك بوجدانه انه يعلم، والعلم ثبت حقيقة واقعية في هذا الحال. فانت تقولون وجود ذهني ما عدنا، لعد العلم شنو؟ يقولون العلم ليس الا اضافة بين العالم والمعلم، والاضافة تحتاج الى وجود ذهني، وانما الاضافة حقيقة انتزاعية متقومة بالطرفين، طرف العالم وطرف المعلوم، بينهما تنشأ في الاضافة اضافة سمية. مثل الابوة والبنوة لا يوجد لها وجود ذهني، وانما وجود زيت ووجود امر يكفي في انتزاع مفهوم الابوة مفهوم او الزوجية او الفوقية او الفوقية. اذا احنا ننكر وجود الذهن ومشكلة وجود العلم ما تكافي مبنانا. ليش؟ لان العلم مو صور لأشياء تنطبع في النفس حتى يزمننا هذا الاشكال، وانما العلم حقيقة اضافية متقومة بالمتضايفين. المقنف لا يبتغي هذا الدليل. ليش؟ المقنف يقول سلمنا ان العلم حقيقة اضافية متقومة بالطرفين. المعدومات والحكم على المعدومات هل هو علم او ليس بعلم؟ سؤال. زيد ليس بموجود، زيد اعمى يعني حدين البصر، شريك الباري معدوم، الاشياء القدميه هل الحكم عليها علم او ليس بعلم؟ سؤال. إذا تقولون علم، العلم بناء على مبناكم حقيقة إضافية متقومة بالطرفين، والعدم ليس بطرف، كيف تسمونه؟ العدم لا شيء، لا يقع طرفا بشيء، فكيف يتعلق به؟ إذا تقولون مو علم، بينوا الحقيقة شنو هو؟ إذا مو علم شنو هو؟ فإما تقولون هذا علم، والعلم بناء على هذا العلم بالمعدومات، العلم ليس متفوق بالطرف، بدليل العلم بالمعدومات علم ولا طرف بالطرف. أو تقولون مو علم، بين لنا شنو الحكم على المعدومات والعلم بالمعدومات خذ من أي شيء يكون، بل اضافه الى انه خلاف الوجدان وخلاف البدن واشكالات كبيره بس هاي كلام خاص يعني. ها؟ انت الان تحكم على ان حفيدك مو موجود لانه موجود، لو ما تحكم على حكمك الم لانه الم، وين اجى هذا؟ اذا انت تقول ان الالم حقيقه متقومه بالطرفين من مقوله الاضافه، لازم يكون عندك معلوم موجود وعندك عالم موجود، منهما تنتزع مفهوم العلم. نقول حبيبك مو موجود حتى يصير طرف لإضافة معدوم، فشلون تحقق به العلم؟ هم ما عندنا وجود ذهني، وما عندنا وجود ذهني، وهو مشكلتهم إلا مفهوم. من هو يقول وجود ذهني ما عندنا؟ تقول له يقول وجود ذهني ما عندك العلم لعد شنو وظيفته؟ يقول العلم مو متقوم بالوجود الذهني، متقوم بالإضافة. والإضافة متقاومة بين متضايفين، بدون وجود الذهن. الكلام العلم بالمعلومات من معلومات من أي شيء يكون، إذا علم ثبت المطلوب، إذا معلم بينه. جمع غسل جميل قالين لا احنا نقبل بوجود الذهن، ما ينقبل بوجود الذهن، نقبل ايضا ان العلم عبارة عن صور للاشياء تنطبع في النفس، هذا ما عندنا تخوف منه، مو من نقلة الاضافة مثل ما قالوا المتكلمون. بس شلون يجاوبون على شبهة انقلاب الاشياء الجوهرية الى عرضية والاشياء العرضية الى الكيف المثالي؟ كيف يجاوبون عن هذه الشبهة؟ جاوبوا عن هذه الشبهة بهذا البيان، قالوا احنا عندنا شيء اسمه حصول وعندنا شيء اسمه قيام، بين الحصول وبين القيام فرق. الحصول يعني الشيء الخارجي يحصل في الذهن، مثل حصول الضرب، مثل حصول المضروب في الضرب. إذا عندك ورقة تريد تسميها في ضرب، هنا عندك حصول ما عندك قيام، الورقة تحصل في الضرب، وهذا الحصول نفس الورقة حصلت في الضرب، مو شيء ثاني، ما انقلبت الورقة عن حقيقة الثانية. وعندك شيء اسمه قيام، القيام بالشيء مثل قيام العرض بالجوهر، مثل العرض بالجوهر لا يتشخص لا يتقوم، مثل قيام المادة بالصورة، إذا مادة ما إلها صورة لا تتشخص لا تتقوم. البياض تشخصه وقيامه بالجدار، إذا ما عندك جدار ما عندك بياض في الخارج متشخص متميز، ما لا قيام ما حصول. حصول مثل قيام المضروب في الظرف أو مثل قيام الموجودات في الزمان والمكان، حصول نحن الآن في القرن العشرين مثلا، نحن قمنا بالقرن العشرين لو حصلنا في القرن العشرين، نحن حصلنا، إذا كنا نحن نقوم في القرن العشرين يعني في القرن التاسع عشر محال أن نقوم، في القرن الواحد عشرين هم محال أن نقوم، قيامنا يعني تشخصنا تقيمنا بالزمان، ومو هالشكل، الزمانيات تحصل في الزمان لا تتقوم في الزمان. لهنا واضح، قالوا نحن عندما نعلم بالاشياء، نعلم بزيد نعلم بذك نعلم بخالد شيئا، نفس ما هي الزيد تحصل في الزمان، وصورة زيت تقوم، ماهية زيت إنسان وجوهر، الماهية لا تختلف في أنحى الوجودات، والذات في أنحى الوجودات تصل في الوجود الخارجي، ماهية زيت جوهر في عالم الذهن، ماهية زيت جوهر من قلب، ليش؟ لأن الماهية تحصل في الذهن لا تكون في الذهن، مثل حصول الورقة في الضرب، مثل حصول الإنسان في الزمان، الزمان لا يؤثر على شخصية الشخص أو على ماهية الشخص. ونحن ماهية زيد ماهية النفس في الخارج جوهر، نفس هذه الماهية تحصل في الذهن جوهر، من هذه الماهية تنطبع صورة الناس، هذه الصورة هي العلم. ليش؟ لأن هذه الصورة تقوم في الذهن، إذا ما كان أكو ذهن صورة ما كان عندنا. ليش؟ لأن الصورة يعني فرع وجود المتصور، وإذا ما عندك صورة يعني متصور ما عندك، إذا كان الشيء ما إلى صورة متصور اللي هو ذهن ما عندك، إذا وجود المتصور يقتضي وجود الصورة، هاي الصورة اللي تحصل في المتصور اللي هو الذهن، هاي الصورة هي العلم، مو الماهية الحاصلة في الذهن هو العلم. إذا نحن في الخارج عندنا معلوم واحد هو ذهن، منه نستنتج شيئين، ماهية ذهن هذه معلم وإنما هذه تحصل في الذهن. من هذه الماهية؟ هنالك صورة تنطبع في الذهن، تقوم في الذهن. الصورة قائمة في الذهن وهي العلم. الماهية حاصلة في الذهن وليست علم. إذا يكون هالشكل إذن لا ينقلب الجوهر إلى كيف. ليش؟ لأن زيت في الخارج جوهر، ماهية في الذهن هم جوهر. صورة الماهية كيف النفس؟ هل يلزمه انقلاب؟ لا. الثواب في الخارج كيف محسوس، ماهيته في الذهن كيف محسوس، صورته كيف النفس. وبهذا ينتفع إشكال انقلاب الحقائق إلى كيف النفس. يقولون إذا بدون مثل، فرد مثال، إذا تدخل في غرفة فيها مرآة، تلاحظ المرآة بما فيه ذو الصورة، ذو الصورة عرض أو جوهر، التوابط بدار الصورة ذو الصورة، الصورة جوهر مو عرض. أما الصورة مالت هذه الصورة المنطبعة المرآة ذيك هي العرض. هم عندنا معلوم له ماهية تحصل في الذهن وصورة بهذه الماهية تقوم في الذهن. والإشكال إنما كان يتم إذا كان الشيء نفسه في الخارج جوهر ونفسه في الذهن عرض إشكال. والحال أن في الخارج جوهر وفي الذهن جوهر، للجوهر صورة، هذه الصورة هي عرض، ولذلك يندفع الإشكال. طبعا هذا الجواب هو جواب صحيح. بعدين اكو اجوبة اخرى نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ام منقطعة، هذا بيان للشعر المتقدم. فجوهر ما عرض كيف اجتمع، ام كيف تحت الكيف كل قد وقع. ام منقطعة يعني منقطعة عن المعنى السابق، عن الدليل السابق. ومعنى هذا دليل ثاني بمعناه بل كيف تحت مقولة الكيف كل من المقولات الست العربية، ومقولة الجوهر العشرة، العشرة المقولة عندنا احنا عشر مقولات، فبلغ جوهر تحت خمس أصناف، أكثر عقل ونفس وعشر، وتسع مقولات تم وكيف وله ومتى وفعل وانفعال وإرث. هذا إشكال آخر أصعب من الأول، بيانه أن القوم المتكلمون والمتكلمون قد عدوا العلم كيفا نفسانيا، هاي المقدمة الأولى. والثانية والعلم عين المعلوم بالذات، لأن ليس المذكورة، والمعلوم بالذات قد يكون جوهرا مثل ذلك، وقد يكون كما مثل الصف أو الخط كما المنفق أو كما المنفق الأعداد، وقد يكون مقولة أخرى مثل كيف المحسوس السواء. ويلزم اندراج جميع المقولات في كيف النفس. وانما قلنا هذا الدليل اصعب من الاول لان العرب عرب عام للمقولات مو ذاتي مو جنسي، وانما صفة عامة مشتركة بين كل المقولات، مثل الحركة للجسم للمقولات التسع العربية لكونه من العروض، العرب من العروض يعني الالفاظ لا تنوضع، وهو وجودها في الموضوعات تحتاج في وجودها وتشخصها الى الموضوع، الموضوع اللي هو الجوهر. فليس كثير اشكال في كون الجوهر الذهني عرضا، هذا جاي يجاوب وجه الأفعالية عن الاول. الاول كان يقول الجوهر ينقلب الى عرض، المصنف يقول مو مشكلة الجوهر ينقلب الى عرض، لان العرض مو ذاتي حتى يلزم انقلاب الذاتيات، وانما العرض شنو؟ عرض عام، والعرض العام قابل للانتفاع. تمام؟ فليس كثير اشكال في كون الجوهر الذهني عرضا اذ لا يصير جنسا له، بخلاف الكيف فان الكيف النفساني جنس عال. فاذا كانت الصوره العلميه جوهرا كالانسان والفرد او كما او وضعا، مثال الكم اكثر، مثال الوضع الانتقاض، يعني الوضع النسبه الى الافراد، فد واحد يقف منكوسا او فد واحد يقف عدلا منتصبا منحنيا، هاي كمان مقوله الوضع. لجنا ان يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين من جهه كون عرض نفساني لأنه علم ومن جهة كونه عرض وضع أو ثم أو جوهر ومجنثا بثنتين في مرتبة واحدة بحسب الواقع. يعني شنو؟ يعني انقلب الضغط. وإذا كانت شيئا محسوسا مثل الثواني لازم أن يكون شيء واحدا كيفا محسوسا لأنه ثواني وكيفا لا ثانيا لأنه علم. فهذا الإشكال جعل العقول حيارى والأفهام فرعى فاختار كل مهربا. الجواب على هذا الشيء أين تكلمون؟ أراح واحتسابا فأنكر الوجوه الذهني قول مطلقا فرارا من هذا ومضائج من الإشكال قول من المتكلمين مطلقا لكل متكلم جمع وإن كان بنحو الشبح يعني حتى بنحو وجود الذهن الشبح أيضا ما قد له لأن شبح الصورة في جماعة يقول أن في الذهن لا تحصل الصورة شبح من الشيء يحصل في الذهن حتى هذا ما ينكره وجعلوا العلم زين إذا سألهم كل عدد العلم شنو مقامه من الإعراب وجعلوا العلم بالشيء مجرد الإضافة بل متفاوتا المخلص ما يطول حصل وياكم يقول ويبطله العلم بالمعدوم فما هو طرف إضافة بعد وعلم النفس بذاتها أنت تعلم بنفسك ولا تعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي صحيح؟ كل نفس تعلم بذاتها أنها نفس أنها إنسان نفسي ثاني هذا علم النفس بذاتها هذا إضافة يعني يحتاج طرفين عندنا فرق عالم وعندنا فرق نفس وبينهما علم وعلم النفس بذاتها فقط طرف عالم أدنى وطرف علم أدنى بعد معلوم ماكو بعض الوضع الباطل الفوشي قياما بالذهن يعني هذا جواب ثاني مو اشكل على الكلام المتكلمين بعضهم اللي هو الفاضل الفوشي قال شنو اجاب عن شبهة الوجود الذهني قياما بالذهن من فصول فيه يعني في التنكير الذي للتنوير اشاره الى ما اقترح عليه فرق هذا بيان للشعر فقال شنو خلاقه كلامه ان في الذهن عند تصورنا الجوهر مثل زي امرين احدهما ماهية موجودة في الذهن وهو معلوم وكلي وجوهر وهو غير قائم بالذهن ناعتا للذهن يعني عرف بل حاصلا في الذهن حصول الشيء في الزمان وفي المكان حصول بعض قياما من حصول فرقا بل عندنا شيء اسمه حصول وثانيهما موجود خارجي وعلم وجزء وعرض قائم بالذهن والكيفيات النفسانية فالمهية لا تنقلب الصورة تنقلب فحينئذ لا يجب الإشكال إنما الإشكال من جهة كون شيء واحد جوهرا وعرضا إلى ذات المهية تنقلب والحال من المهية ما جاءت تنقلب أو علما ومعلوما أو كليا وجزئيا انتهى كلامه وتصويره مصنف الذهن إذا أريد نوضح هذا قرب أهل الذهن بيان وتصويره أنه إذا صرف مشكلا محفوفا بمرآة فالشيء إلى شكل أو إلى حجم أو إلى صفر جسم محفوفا بمرآة بمرآة مرآة منها مرآة منها أو مقابل واحدة من بلور هذه المرآة أو ماء يقف على سطح ماء صافي زلال بحيث تنعكس في الصورة من جميع الجوانب يعني تحتف به المرآة أو الماء من جميع الجوانب بحيث انطبع صورته فيها ثم في المرآة أو في الماء فها هنا أمران يحصل في الانطباع أحدهما شيء ليس قائما بالمرآة ولكنه حاصل في المرآة وهو بالصورة وثانيهما شيء قائم بالمرآة وهو نفس الصورة المنطبعة والمرآة لفت عليهما في مرآة الذهن الذين أشوف شيء يحصل في الذهن هو الماضي اللي هو الظل هذا نفس المعلوم ذات المعلوم وشيء اللي هو صورة ينطبع من المعلوم في الذهن اللي هذا هو العلم تقف عليه ما في مرآة في الذهن هذا مذهبه وفيه ما فيه الجواب الثالث اللي الحكماء قالوا به في شبهة الوجود الذهني قالوا نحدث الوجود الذهني لا تحصل عندنا الصور الأشياء نفس ذات الأشياء في الخارج موجودة لا تنفصل عن ذات المعلوم، وإنما الذي يحصل في الذهن شبه المعلوم وصورة المعلوم. إذا يصير شبه الشيء يحصل في الذهن شبه الشيء ليس نفس الشيء شبه، فالشبه خلي كل المقولة في الشيء في الذهن. أما الجوهر اللي في الخارج هو الجسم زيت أو عمر أو ذات، هذا في الخارج جوهر ولم يلزم منه الانقلاب إلى عرض أو خيط النفس، وإن شبح الشيء يحصل في الجسم لا نفس الشيء حتى يلزم منه الانقلاب. قال هم كلام لبعض الحكماء، هذا الكلام أم واضح البطلان؟ كما أن الجواب الثاني كان واضح البطلان، جواب الثاني واضح خلاف الوجدان، أن الشيء ما هي تحصل في الذهن وصور ستقوم في الذهن، هذا خلاف الوجدان. هل يلزم منه التسلسل؟ لأن الصورة تحصل في الذهن أيضا، تحصل في النفس وتقوم في النفس، يلزم أن يكون للصورة ماهية تحصل في النفس ولهذه الماهية صورة أخرى تقوم في النفس، ولذلك الصورة أيضا نفس القضية ويلزم. هذا الكلام الآخر موضوع الشرع أظهر أيضا أنه لا يحتاج إلى بعض دليل واضح في هذه المسألة، أن الشيء صورته تحصل في لا شبهه يحصل فيه، ويفسرون المناطق العلم بأنه تقول صورة الشيء أو انطباع صورة الشيء مو انطباع شبه الشيء. ثم على قرب الشبح بين أن الشبح عن شيء أكو بل شيء آخر، إحنا عندنا الشيء ذاته وصورة وشبح، الظاهر أنه هذا الشيء يعني مو دقيق. إذا كان مرادكم من الشبح نفس الصورة ثبت المفهوم، إلا مرادكم من المفهوم مفهوم الشيء مفهوم الشيء أيضا تنتهي مو شبح، يبقى ثلاث كلام آخر اللي السيد صدر الدين الشيرازي قايله. مين من لا قدره؟ السيد صدر الدين الشيرازي قايله كان في إجابة على هذه الشبهة، المسألة خفيفة في الوقت ليش؟ لأن قال في الواقع هل المهية هي الأصيلة والوجود فرع المهية؟ لو الوجود هو الأصيل والمهية فرع الوجود، شبهة الوجود الذهني تلزم إذا قلنا أن الماهية هي الأصيلة. ليش؟ لأن ماهية الزيت في الخارج هي الأصيلة وجوهر، ماهية الزيت في الذهن هي الأصيلة وجوهر، ولكن في نفس الوقت شنو تصير؟ كيف؟ من جهة كونها علم ومن جهة كونها أصيلة في الخارج جوهر. أما إذا قلنا أن الوجود هو الأصيل والمنهية فرع الوجود لا يلزم من انقلاب ذوات الأشياء. ليش؟ لأن الوجود في الذهن هو السابق على المنهية، والوجود في الخارج هو السابق على المنهية. الوجود حقيقة واحدة في عالم الذهن كان أو في عالم الفارج. خصوصا على مبنى مشهور فقراء المتأخرين اللي يقولون بأن الوجود الذهني وفي مرة الوجود الخارج مشهور. إذن الوجود أصيل وهو واحد، والمهية متفرعة على الوجود لأن المهية حد الوجود مشهور. إذا أعطاها الشكل وجود ذات في الخارج وجود جوهري في الوجود الذهني، هذا الوجود لا يتبدل، الوجود واحد وأصيل أيضا وجود جوهري، بس من هو الذي يختلف؟ الذي يختلف الوجود في الوجود الذهني حد الوجود الذهني، في الوجود الخارجي حد الوجود الخارجي. فإذا لا يلزم منه انقلاب الجوهر إلى عرض، لأن يعني الأصيل هو الوجود والوجود واحد في الوجود المعنى. في الخارج وفي الداخل. نعم اذا احدث من جزء اصاله النهيه وان الماهيه هي الاصيله والوجود اعتباري، ماهيه البيت في الخارج جوهر، ماهيه البيت في الذهن كيف النفسان يلزم. اما الوجود اذا صار اصيل لا يلزم منه هذا الاشكال. المصنف يقول هذا كلامك اشكالي. اولا حتى لو قلنا بان الوجود واحد في الطرفين، لكن يبقى اشكال التناقض موجود والانفلات موجود. ليش؟ لان الشيء في الذهن كلي في الخارج جزئي. اذا الخارج منبع الشخص والتفكير، الذهن منبع الوحدة والكلية. فهذا زين إذا تحقق في الوجود الذهني يصير كلي، إذا صار في الوجود الخارجي يصير كلي. كيف يمكن الجواب؟ لازم انقلاب الجزء إلى كلي. هذا شنو الجواب؟ ثانيا ما هذا جواب مثلا هذا الشيء. ثانيا هذا خلاف مبنى ايها السيد. ليش؟ لان السيد في مكان اخر مبناه على ان البهية هي الاصيلة والوجود باعتبار. هذا الجواب اذا كان تخلي عن المبنى السابق، يعني سابقا كان يقول الماهية اصيلة والوجود اعتباري، الان بطل هناك المبنى فلازم هناك يرد. اما جنابك اللي انت تعتقد باصالة النهية هذا الاشكال لازم عليك، لان لو ترى يعني تجيب جواب الشبهه على طريق مبنى اللي انت ما تخيله. التفت الشبهه اشكال مخلف الواقع مبنائي لنا قضيه مبنى. فعلى الصيد ان يبين اذا كان مبناه اصاله الوجود هناك لازم يقول باصاله، اذا كان مبناه اصاله المهنه هناك لازم يقول بشبهه الوجود. فالاشكال الى الان بعد باطن على حال. وقيل والقائل جماعة من الحكماء بالأشباح لا بالأنفس الأشياء انطبعت، يعني الأشياء انطبعت بأشباحها لا بذواتها وأنفسها. ما قايلين منهم جماعة منهم لعلهم من الخلق يعني يقول لا أكثر شيء آخر. فلا يلزم كل شيء واحد جوهرا وعرضا، جوهرا في الخارج وعرضا في الذهن والكيف تفسر او جوهرا وكيفا. مثلا ليش؟ لان بقاء الذاتي في محور الوجود الخارجي والذهني فرع بقاء ذي الذاتي اللي هو اي ماهية. وعلى القول بالشبح لا يحصل الشيء بنفسه وماهيته في الذهن، وانما يحصل شبحه ماذا من الانقلاب. وانت خبير بان الوجوه الداله على ثبوت الوجود الذهني انما دلالتها على وجود حقائق الاشياء وماهياتها في الذهن مو اشباح. هذا كلام يخلص اشكال على الجواب. لا ما يغيرها في المحيط اللي هو الشبح ويوافقها في بعض الاعراض كما لا يصل، يعني الشبح فيه شمله من الشيء لا ذات الشيء. بالنسبه للمصنف نفسه وقيل قول الغالب وهو وقيل والقائل للسيد الفلك صدر الدين الشيرازي انطبعت الاشياء في الذهن بالانفس بانفسه بماهياتها. احنا ما نقول مثل ما قالوا الجماعه بالاشباح، وهي والحال ان انفس الماهيات انقلبت، يعني الماهيه في الخارج جوهر في الذهن عرض. ولكن هذا لا يضر في انقلاب ذات الشيء لان الوجود هو الاصيل والماهيه اعتباريه. وقد بين مذهبه هذا القائل بعد تمهيد مقدمة. شنو المقدمة؟ بأنه لما كانت موجودية الماهية متقدمة على نفسها، الموجودية متقدمة على الماهية، مو الماهية متقدمة، يعني أطالت الوجود. فمع طبع النظر عن الوجود لا يكون هناك ماهية، لأن الماهية أمر اعتباري. والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحق. لأن هذا وجود خارج منشأ الأثر، هذا وجود منشأ الأثر. فإذا تبدل الوجود بأن يصير الموجود الخارجي موجودا في الذهن، لا استبعاد أن يتبدل الماهية أيضا، يعني الماهية تابعة للوجود، فإذا تبدل الوجود تبدلت الماهية. فإذا وجد الشيء في الخارج كانت له ماهية، بس هاي ماهية جوهرية لا كان جوهري، وجود جوهري أو كم إذا كان كم، أو بالمقولة الأخرى إضافة الماهية. وإذا تبدل الوجود ووجد في الذهن انقلبت ماهيته وصارت من مقولة السيف سيف النفساني. وعند هذا اندفع الإشكال، ليش؟ إذ مدار الجميع على أن الموجود الذهني باطن على حقيقته الخارجية غير الانقلاب، وهنا لا مو باطن على حقيقته الخارجية، وإنما لكل وجود حقيقة. المخلص يقول أقول مدار إشكال إشكال كون الشيء واحد جزئيا وكليا ليس عليه وعلى هذا المبنى، وإنما يلزم منا أن يكون الشيء الجزء كلي والكل جزء في الإشكال باطل. نعم أنت بدأت ترفع شبهة أن الجوهر حتى لو انقلب إلى عام لا يلزم منا الإشكال، بس ما تذكرت ترفع أن الشيء الجزء إذا انقلب إلى كلي وبالعكس ما تذكرت. مدار إشكال كون شيء واحد جزئيا وكليا في نفس الوقت ليس على هذا الجواب، ويبقى الإشكال على حاله. ثم أورد على نفسه في السند نفسه أشكل على نفسه أن هذا هو القول بالشبه. ليش؟ لأن أنت تقول الوجودان رتبتان وفي كل رتبة المهية، يعني شنو؟ يعني مو نفس المهية الخارجية تحصل في الذهن، وإنما فرد شيء ثاني، هذا الشيء ثاني شنو هو يكون؟ شرحت انت ما تقبل نفس المهية تحصل في الذهن، وأجاب بأنه ليس للشيء بالنظر إلى ذاته بذاته الحقيقة، على في الواقع ما هي ما عندنا للشيء سوى مسألة اعتبارية، أي وجود هو الحاصل، فإذا كان الوجود حاصل انقلاب من الشيء. ليس للشيء مثل الإنسان بالنظر إلى ذاته ذات الإنسان بذاته حقيقة معينة، يعني ما هي للإنسان بما هي ما هي موجودة، بل الموجود الخارجي اللي هو الإنسان بحيث إذا وجد في الذهن انقلب أيضا الوجود ينقلب من ماهية، وإذا وجدت الكيفية الذهنية في الخارج كانت عين المعلوم الخارجي. ثم أورد سؤالا آخر يسأل نفسه بأنه إنما يتصور هذا الانقلاب لو كان بين الموجود الذهني والخارجي مادة مشتركة كما قرر الأمر في الأولى. إذا فرد واحد يشكل عليه يقول إذا فرد شيء ينقلب إلى شيء ثاني يقتضي أن يكون أمر مشترك بينهما ينقلب. مثلا إذا كان عندك فرد ماء، هذا الماء مادة واحد، مرة يصير بخار مرة يصير ثلج، البخار يمكن ينقلب إلى ثلج إذا عرفت إلى درجة جدا واضحة، الثلج ينقلب إلى بخار إذا عرفت إلى درجة حرارية عالية، بس بينهما مادة اشتراك شنو هي؟ الماء. الهليلة اللي هي المادة الأولية للأشياء باختلاف الصور المادة تنقلب، مادة ومادة الحيوان ومادة النبات واحدة، ولكن بتغير صورة الإنسانية على المادة يصير إنسان، بتغير صورة الحيوانية على الحيوان يصير حيوان، بتغير صورة النباتية على النبات يصير نبات. فإذا هذا ليس انقلاب، يعني نفس المادة تنقلب إلى إنسان وتنقلب إلى حيوان وتنقلب إلى نبات نفس المادة بلحاظ شنو؟ وجود مادة مشتركة. شو هي المادة الأولية؟ هي الهيولة. فإن تقولون الوجود الخارجي ينقلب إلى وجود ذهني والوجود الذهني ينقلب إلى وجود خارجي يحتاج إلى مادة مشتركة، والله بينهما غاية التباني وليس كذلك، يعني ما تصل المادة مشتركة بين الوجود الذهني والخارجي. وأجاب على هذا السؤال بأنه إنما استدعى الانقلاب مادة لو كانت انقلاب أمرين في صفته أو صورته، مو ذات الشيء ينقلب، صورة الشيء تنقلب. ومثال في الهيولى وفي الثلج المادة باقية على حالها، الصورة قاعدة تتبدل، أما الوجود الذهني نفس الذات قاعدة تتبدل، الذات في الخارج جوهر، الذات في الذهن عارض، ما قد عد مادة مشتركة بينهما. وأما انقلاب نفس الحقيقة بسلامها إلى حقيقة أخرى فلا، لا يحتاج إلى مادة مشتركة، الوجود الذهني فرد حقيقة، الوجود الخارج فرد حقيقة، لا يحتاج إلى مادة مشتركة. نعم إذا نريد نبدل الصور نحتاج مادة، أما إذا نريد نبدل الذات ما نحتاج إلى مادة. نعم يفرض العقل التصوير هذا الانقلاب يفرض العقل لتصوير هذا الانقلاب امرا مبهما عاما بل شيء كلي ولو اشتراك لفظي او اشتراك مفهومي. هذا مذهب هذا السيء سين يعني قدس التصوير أي من الفجر وهو بظاهره سخيف سخيف مين هذا سخيف يعني قول بلا دليل وضعي. ليش بالإشكال مبنى لأن السيد قائل بأصالة المحيط وهذا الجواب مستمع على أصالة المحيط وأن للمهية هذا العرب العريض مع كونها مثال الاختلاف المهية اللي تكون هم في الخارج هم في الذهن المنقلب وكشف ما علم تشفتها اللي هي أمر اعتباري بالإضافة للمهية مثال تكسر مثال يخطر. فالمشكلة المشكلة وعدم وجود مادة مشتركة كما اعترف به في الانقلاب الذاتي. نعم هذا الجواب حق المطلق للوجود لكونه مقولا بالتشكيك على مراتب فيها أصل محفوظ وسنس باطن. مراتب يعني رأى الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي برتبة أضعف وما يضرب به الانقلاب الموجود في الخارج الموجود في الذهن مهم حقيقة واحدة لكنه قد بتكرره لا يقول بأفعال فإذا إشكال يصنف إشكال فلذ إشكال أنت إلى أرفعت انقلاب الجوهر إلى أعراض ما أرفعت انقلاب الجزء إلى كل يوم الحق. ثانيا هذا خلاف مبنى إشكال ثاني ما هو يا مهم إذا كان هذا جواب شنو جواب هذا يشكل على جوابه مو أنه يقول لك هذا مبنى هو. وصلى الله على محمد وعلى الصحابة. Thank you.